قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ولم يذكر وأبشروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث برواياته متعددة وطرقه مختلفة، وهو قول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضل، دليل على أن العمل ليس عوضا عن الجنة، وليس دخول الجنة بالعمل، وإنما دخول الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن العمل سبب، العمل سبب، فمن جاء بالسبب نالت رحمة الله. دخول الجنة ليس بالأعمال ولكنه بفضل الله ورحمته، ولكن هذه الرحمة رحمة الله لها سبب، وهو سبب وهو العمل. فمن جاء بالعمل والتوحيد والإيمان والإخلاص وذلك ترك المحرمات نالت رحمة الله، فدخل الجنة برحمة الله بهذا السبب، بسبب العمل. ومن لم يأتي بالعمل لم تناله الرحمة. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ليس لكل أحد بل للمتقين، والمتقي هو الموحد المؤمن، من لم يؤمن ولم يوحد إلا فليس بالمتق. والباء في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السببية، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لا يدخل أحد الجنة عمله. هنا كل روايات ذكرها لا يدخل أحد الجنة عمله، ذكر بعض النقل الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله بالباء، ولم تأتي هنا في الصحيح، فإن كانت في غير الصحيح فتكون الباء لن يدخل أحد الجنة بعمله للعوض، الباء للعوض. والباء في قوله يدخل الجنة بما كنتم تعملون الباء للسبب. فالباء التي دخلت على سبقها النفي تكون للعوض، سلط عليها النفي، لن يدخل أحد الجنة في عمله، يعني لن يدخل أحد الجنة عوضا عن عمله. والباء التي في الإثبات تكون للسببية، ودخول الجنة بما كنتم تعملون. وقد غلط في هذا كل من الأشاعرة والمعتزلة، فالأشاعرة غلطوا عكس المعتزلة عكسوا، فقالوا الباء التي في الإثبات دخول الجنة بما كنتم تعملون باء العوض، وقالوا إن العمل عوض عن الجنة، وأن العامل يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير وجعته، فقالوا إن العمل عوض، عوض عن الثواب، وهذا من جهلهم. فهناك فرق بين الباء التي يسبقها النفي والباء التي في الإثبات. الباء التي يسبقها النفي للعوض، أي يدخل أحد الجنة بعمله، وذلك تكون في الإثبات للسببية، وهم عكسوا، قالوا الباء التي في الإثبات باء العوض، وقالوا أنه يجب على الله أن يثيب المطيع كما يجب عليه أن يعاقب العاصي، هذا ما مذهب المعتزلة، أوجبوا على الله وتحكموا. وأما الشاعرة فإنهم أنكروا الأسباب، فقالوا العمل ليس السبب، ليست أسباب، والله تعالى يدخل الجنة من يشاء بدون سبب، له أن يدخل الجنة بدون سبب، فله أن يدخل الكفار الجنة ويعذب، وله أن يعذب الأبرار. وقالوا إن هذا لأنهم ينكرون الحكم والأسباب، وقالوا إنه إلا أنه يتصرف في ملكه، وهذا من أبطال الباطل، فكل من المذهبين مذهب باطل. المذهب المعتزلة الذي يقول أن الأعمال عوض عن الجنة، وأنه يجب على الله أن يثيب المطيع كما يجب عليه أن يعاقب المعاصي، هذه شريعة شرعوا وأوجبوا على الله وتحكموا، نعوذ بالله. وكذلك المذهب الثاني مذهب الشاعرة هم جبرية، قال أنكروا الأسباب والحكم وغرائز والطبائع، وقالوا إن الرب سبحانه وتعالى له أن يعاقب المطيعين والأبرار، وله أن ينعم الفجار، وقالوا إن هذا ليس بظلم، الظلم هو الذي الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وهذا من أفضل الباطل. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثواب حسناته أو حمد الله أجر غيره. والظلم مقدور لله، ليس مستحيل، لكن رأسا الزحال محرم على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي، قال فلا يخاف ظلما ولا هضما. اشكال النووي على هذا، هذا مثل الاشكال تكلم النووي. احنا قال عفى الله عنك قوله الذي يدخل الجنه: اعلم ان مذهب اهل السنه انه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا ايجاب ولا تحريم ولا غيرهما من انواع التكليف. اغسل يرد على المعتزله، المعتزله هذا يقول ان العقل هو الموجب. نعم عفى الله عنك. ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع. نعم. ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، تعالى الله، بل العالم ملكه. نعم. إلا ما أوجب على نفسه، له أوجب على نفسه، كان حقا عليه مطلوب منه، هذا أوجبه على نفسه، وحرم الظلم على نفسه، لم يجبه عليه أحد، ولكنه أوجبه من نفسه على نفسه، وحرم الظلم على نفسه من نفسه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. بل العالم ملكه، والدنيا والآخرة في سلطانه، يفعل فيهما ما يشاء، فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك. هذا مبني على أن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه. الظلم هو وضع الشيء غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيرها ويمنعه ثواب غيره، هذا هو الظلم اللي تنزه عنه. هذا مذهب الجبرية، مذهب الأشاعرة، والأشاعرة الجبرية، هذا باطل. نعم. الله تعالى نزه نفسه عن الظلم، قال فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا ظلم اليوم ولا هم يظلمون ولا يظلمون نقيرا، إني حرمت الظلم على نفسي. حرم نفسه عنه، يعذب الفجار، يعذب المتقين والأبرار. نعم. أو يحرم المؤمنين من ثواب أعمالهم وحسناتهم، هذا نفاه عن نفسه سبحانه، حرم عن نفسه. نعم. فهو الظلم الذي حرم عنه، هو مقدور لله. نعم. عفى الله عنك. ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل ذلك، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه. وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل، ويوجبون ثواب الأعمال، ويوجبون الأصلح، ويمنعون خلاف هذا في خبط طويل لهم، تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابدة لنصوص الشرع. وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق. نعم. كلامهم مثلا منابد للشرع، وكلام الأشاعرة منابد للشرع، كلاهما كلام هو اللي قرر هذا منابد للشرع، فالله يعفو عنا وعنه. نعم. أحسن الله عليك. وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته. وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة، والله أعلم. هذا طيب، هذا صحيح، هذا دخول الجنة بسبب الأعمال، هذا هنا خالف مذهب الأشاعرة، كأنه رحمه الله أحيانا يميل إلى الأشاعرة مثل حافظ بن حجر، وأحيانا يخالفه. فدخول الجنة برحمة الله عز وجل، ثم يقتسم الناس درجات الجنة بالأعمال. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفقت قدماه، فقيل له ولكن سددوا وقاربوا، يفعل السداد وهو الصواب، وهو الوسط بين الغلو والتقصير، أي لا تغلو ولا تقصر، افعلوا السداد، فإن لم تقدروا على فعل السداد فقاربوه، افعلوا ما يقاربه، سددوا وقاربوه، افعلوا السداد وهو الصواب، فإن لم تستطيعوا فعل السبب فقاربوه، فعلوا ما يقاربه. ومن بعضه هو أبشروا، يعني أبشروا بالخير إذا بذلتم وسعكم في فعل السداد والصواب، وهو أحب العمل إلى الله يدومه، يعني وفي لفظ أحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه وما داوم صاحبه عليه، يعني العمل دائم ولو كان قليلا أحسن من العمل الكثير الذي ينقطع. والإنسان يستمر على كل ثلاث ركعات وكل ثلاث ركعات الخمس ركعات أحسن من كونه بعض الليالي يترك 12 ركعة وبعض الليالي ينام ما يترك ولا بركعة ويترك بركعة، بعض الليالي يترك 12-11 ركعة وبعض الليالي يترك 13 ركعة وبعض الليالي يترك 3 ركعات. كونه يستمر على العمل القليل أفضل من كونه مرة يعمل عمل كثير ومرة يعمل عمل قليل. نعم أحسن الله لي. حدثنا قتيبة، مرة يترك العمل القليل ومرة يعمل عمل كثير، لكن يستمر على العمل القليل ويزاد في بعض الأحيان فلا بأس، لكن يستمر على العمل القليل. نعم هذا أفضل. نعم أحسن الله لي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدمه، فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال له أتكلف كذا، قال حلف في الثاني أتتكلف. نعم فرانك. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. نعم في أن الشكر يكون بالعمل، قال حتى ورمت قدماه عبادة، هذا الشكر لله، الشكر يكون باللسان يتحدث بالنعمة وبالقلب تعظيم الله وإجلاله وخشيته، ويكون بالعمل، ومن قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. نعم أحسن الله عليك. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي فقال أعلمه بمكان، فقلنا أعلمه بمكاننا، فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله فقال إني أخبر بمكانكم، فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أمل لكم. عفى الله عنك. أخبروا أو أخبروا؟ إني أخبروا عفى الله عنك. كلم عليها؟ ما ذكر شيء. إني أخبر يعني أعلم بمكانكم. إني أخبر يعني أعلم بمكانكم. شو النسخة الثانية؟ ولا الأبين؟ نعم. ها؟ ها قال ايش ايه ايه اي اخبر ايه اخبر اخبر يعني اعلمها زيد. نعم عفوا عنك. فقال اني اخبر بمكانكم، فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أمل لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. يتخولنا يتعاهدنا، والسآمة الملل، يتخولنا يتعاهدنا، به الاقتصاد في الموعظة، من الاقتصاد في الموعظة كراهة أن تملها القلوب. نعم، يعني يقتصد الموعظة ويتحين الوقت المناسب ويقتصد، يعني لا يطيل، يعني إذا طال ينسي بعضه بعضا ويمل بعض الناس وينصرف بعض الناس. نعم. حسن الله عليك. حدثنا أبو سعيد الأشج قال كان عبد المطلب يتخول الناس الموعظة، يتعاهدهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتخولكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا. نعم. حسن الله عليك. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس حاء وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال حدثنا ابن مسهر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وزاد منجاب في روايته عن ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمن لكم إلا كراهية أن أمن لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى. في هذا الحديث إثبات الجنة والنار والإيمان بهما ومن الإيمان باليوم الآخر، ومن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر لأنه مكذب لله ولأنه لم يؤمن باليوم الآخر. وفيه أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بمكاره، وفي الآخر حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فالجنة محجوبة بالمكاره والنار محجوبة بالشهوات، فإذا خلق الحجاب وصل إليه فالجنة حجبت المكاره في المشاق التي تحصل من العمل بالطاعة والمواظبة عليها والصبر على المصائب وفعل الطاعات والصدقة والإحسان وفعل البر والمعروف. والنار حفت بالشهوات، وهي بالشهوات المحرمة كالزنا والخمر والنظر المرأة الأجنبية وغير ذلك من المحرمات. أما الشهوات المباحة فليست مرادة لا بأس، لكن ما ينبغي التوسع في الشهوات المباحة لأنها قد تجر إلى المحرم وقد تقسي القلب وقد تشغل عن الطاعات، وقد يسعى الإنسان إليها وتكون جل همه جل أوقاته. نعم. حسن الله عليك. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الحديث حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى. يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, يعني عد الله لهم من النعيم شيئا لم تره العيون ولم تسمع به الأذان ولم يخطر على القلوب. مستغرب ذلك من قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نفسنا نكرة في سياق النفي, والقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة إذا سبقها النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعظم. أي نفس؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مما تقر به أعينهم من النعيم جزاء بما كانوا يعملون, جزاء لهم جزاء لهم على ثواب أعمالهم, لأن الأعمال سبب كما سبق والدخول برحمة الله. نعم. أحسن الله عليك. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذكر ذخرا بل هما أطلعكم الله عليه. ولا خطر على قلب بشر ذكر ذخرا بل ما أطلعكم الله عليه. ذكر ذكر يا كده قلب بشر ذخرا بل هما أطلعكم الله عليه. ذكر فرانك ذكر يد المقطوطه بلها ما اطلع بلها ايش ما اطلعكم الله عليه. ولا خطر على قلب بشر ذكر ذخرا بل هما اطلعكم الله عليه, يعني كان يقول ذكر ذكر راوي ذخرا بلها ما اطلعكم عليه. قيل بلها يعني غير ما اطلعكم الله عليه, وقيل معناها كيف, وقيل المعنى يعني ما هذا ما أطلعكم الله عليه فكيف بما لم يطلعكم عليه, يعني دع عنك ما أطلعكم الله عليه فكيف بما لم يطلعكم الله عليه. بل هقيل بمعنى دع ما أطلعكم دع ما أطلعكم الله فكيف بما لم يطلعكم, أو بمعنى غير ما أطلعكم الله عليه, أو بمعنى كيف. نعم. كيف ما أطلعكم الله عليه. نعم. شو ذكر إيه ها على ايش؟ لا ذكرت كلام في بعض قال فرانك وفي بعض النسخ اطلعتكم عليه, هكذا هو في روايه ابي بكر بن ابي شيبه وذخرا في جميع النسخ. واما روايه هارون بن سعيد الايلي المذكوره قبلها ففيها ذكر في بعض النسخ وذخرا كالاول في بعضها. قال القاضي هذه روايه الاكثرين وهو ابين الرواية الأخرى. قال والأولى رواية الفارسي, فأما بل فبفتح الباء الموحدة وإسكان اللام ومعناها دع عنك ما أطلعكم عليه. الأخرى يقول في رواية من ذكر إيش؟ قال عفو الله عنك. وأما رواية هارون بن سعيد الأيلي ذكر أين مفعلك؟ لا ليست في رواية قرأت هو ما قرأت ذكر أين مفعلك؟ ذكر ذخرا بل هما أطلعكم الله عليه. وأتت الرواية بعد عفلانك ذكر كلمة ذخرا يعني هو ذكر روايتين عفلانك. الرواية الأولى هارون بن سعيد الأيلي فيها ذكر ذخرا, ورواية هارون أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ليس فيها ذكر ذخرا إنما فيها مباشرة ذخرا. طيب عفلانك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما أطلعكم الله عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حدثنا قسيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. حدثنا قسيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد لا يقطعها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وهذا يدل على سعة الجنة، سعة عظيمة، شجرة واحدة يسير الراكب، الجواد الفرس المضمر الذي يضمر حتى يقوى، المضمر الفرس المضمر والخيل المسلمة التي تحبس مدة طويلة وتوضع نوع خاص من الطعام قل الطعام وحتى تعرف وتتقوى عضلاتها، فإذا خرجت من التضمير خرجت قوية سريعة نشيطة. فالخيل المضمرة غير الخيل المضمرة، ولهذا جاء في الحديث المسابق أن السابقة في الخيل المضمرة من كذا إلى كذا، والخيل غير المضمرة من كذا إلى كذا. فالخيل المضمرة أطول أن تكون قوية نشيطة عضلاتها قوية، فهذا يسير الجواد المضمر السريع، مفروض جواد فرس مضمر يعني ضمر لاستعدادا للجري والسريع أيضا، فالأوصاف جواد مضمر وسريع يسير 100 عام لا يقطعها، هذا يدل على سعة الجنة. طولها الشجرة 100 عام ويمشي ما يقطعها في ظلها، وهذا الجنة ظل وغير ظل، هل في الجنة شمس وغير شمس؟ الله أعلم. هل المعروف أنه يكون هناك أنوار ويكون على ظل الأنوار، أو أن المراجع لو كان لها ظل، لو كان لها ظل لسار في ظلها هذه المسافة، المراجع قطع المسافة. لم يعلم أن الجنة نهر مضطرد وليس فيها شمس، لا يرى فيها شمسا ولا زمهريرة، ما فيه ظل شمس، كلها ظل مضطرد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. لكن معنى لو كان لها ظل لكان يمشي في ظل هذه المسافة، أو المراد أنه يمشي تحتها كما قالنا وفي كنفها وسترها، يمشي تحتها ومشي تحتها كأنه مشى في ظلها، أو أنها يكون من أجل الأنوار كذا معنى الأبي عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة، قال العلماء: والمراد بظلها كنفها أو ذراها. أو ذراها، وما يكسر أرقامها، كنفها في ظلها إراحتها. إيش قال العلماء؟ قوله عليه الصلاة والسلام إن كنا في شجرة العلماء والمراد بظلها كنفها وذراعها وما يسر أغصانها انتهى نووي في ظلها أي راحتها وذراعها ونعيمها هذا هو المنوي يمشي تحتها نعم أحسن الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا أفضل نعيم الله إن الله يحل عليه رضوان ولهذا قال على أفضل من ذلك قال وما أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني من أحل الله عليه رضوانه فقد أعطاه أعظم نعيم ومن ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم ثم يحل عليه رضوان مستمر نعم حل عليه رضوان رضوان مستمر نعم يكون تشريف عبد الله نعم يكون إحلاء الرضوان شيء من التشريف نعم هذا أعلى نعم قال الله أعلى نعم أفضل هذا أعطيه أفضل من ذلك نعم الرضوان النظر إلى وجه الله الكريم هذا أفضل نعيم يعطاه المؤمنون أفضل نعيم يتنعم به أهل الجنة حتى يسلمه من النعيم والرؤية إنما تكون لمن أحل الله عليهم رضوانه إذا أحل الله عليهم رضوانه من ثمرات إحلال الرضوان النظر إلى وجه الله الكريم يعني لما أحل عليهم رضوانه متعهم بالنظر إلى وجه الكريم نعم الله عليك. حدثنا قسيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بالإسنادين جميعا نحو حديث يعقوب حدثني عبد الله بن جعفر ابن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وكوكب الدري الكوكب العظيم ثم الدري لبياضه أو لشبهه بالدر وفيدل على التفاضل العظيم بين أهل الجنة الدرجات على حسب الأعمال يترى بعضهم يرى من فوقه مثل ما نترى في الدنيا الكوكب الدري الغابر، الغابر الذي اختفى بعد عن العيون في المشرق وفي المغرب. قال الرسول تكفى بلاد الله ولا أبلغ أهم. قال بلى ولا نفس بيده تجاو آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، قوى إيمانهم وتصديقهم حتى أحرق الشبهات والشهوات. قوة التصديق والإيمان أحرق الشبهات والشهوات. هؤلاء هم الصديقون، هم يلون الأنبياء، يلون الأنبياء في المرتبة. ثم قال الرسول هل الأنبياء؟ فقال لا، يلي تكون للصديقين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب، يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حب الناس كوكب الدري. قال عليه قال عفو الله عنك، والكوكب الدري فيه ثلاث لغات قرئ بهن في السبع. لا صعب. قال عفو الله عنك، وهو الكوكب العظيم، قيل سمي دريا لبياضه كالدر، وقيل لإضاءته، وقيل لشبهه بالدر لبياضه، أما لكل بياضة أو لشدة إضاءته أو لشبهه بالدر. صفحة كم وقفت عليه؟ أفضل عنك 168. إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله أخذ دروس غدا إن شاء الله، بعد العيد إن شاء الله تستأنف الدراسة وأخذ دروس إن شاء الله يوم الخميس غدا إن شاء الله. نسأل الله بخير وياكم خير طيبة. نعم. هذا قول الشاعر، هذا قول الشاعر، الشاعر هذا لا الله حرم على نفسه، حرم الظلم على نفسه، هو من يملأ أحد من ثواب حسناته، هذا حرم على نفسه. الشاعر هم يقولون هالكلام، هذا باطل. جبرية، جبرية يقولون ما في ظلم، الظلم هو لا يدخل تحت القدرة غير مقدور عليه، هذا باطل. نعم، وفق الله جل وعلا.